أصله تعرف الحديث الأول فوق اليدين حديث من سهل بن سعد الساعدي إيش قال؟ كان الناس يأمرون أن يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى أو يضع اليمنى على اليسرى الصلاة أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا أخرجه البخاري من طريق مالك في الموطأ. نعم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من النبوة تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفي رواية أمرنا معاشر الأنبياء نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. أخرجه الدارقطني وابن عبد البر في الاستذكار وفي سنده كلام لكن يتقوى بالحديث الآتي. هو حديث ابن عباس تفضل كلام متصل. الحديث الثالث حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أخرجه ابن حبان وغيره والراجح أن سنده صحيح والله أعلم. في سنده نوع من الاختلاف لكن لا يضر ذلك في صحته. حديث أبي هريرة مع حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وحده كاف، وهو أيضا فيه بصيغة الأمر أمرنا، بصيغة الأمر فيه لفظ الأمر أمرنا معاشر الأنبياء. والأول كان الرجل يؤمر أو كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، فهذا أيضا يقوي أمر الوجود. نعم. الحديث الرابع حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، رفع يديه حيال أذنيه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وهناك أحاديث أخرى أكثرها يتقوى بما سبق والله أعلم. رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى في السؤال 22 بعد 200 من هم العلماء الذين ذهبوا إلى جواز إرسال اليدين في الصلاة وما هي أدلتهم؟ الجواب ذكر أبو محمد المقدسي في المغني أن جمهور أهل العلم على وضع اليمين على اليسرى في الصلاة، وأن ظاهر مذهب مالك إرسال اليدين. قال روي ذلك عن ابن الزبير والحسن انتهى ملخصا. أنت يا أبا إبراهيم وين هشام؟ إيش الفائدة اللي ذكرتها لي أمس أنا ما قرأتها؟ ها؟ هذا غلط إيش؟ يعني العزو إلى الإمام مالك أنه يرى إرسال يدين خطأ عليه هكذا؟ ها؟ طيب ننظر هنا. تفضل. قال وذكره بمعناه النووي في المجموع، وزاد ذكر النخعي وابن سيرين في من قالوا بالإرسال. النووي بن سيرين، نعم، النخعي وابن سيرين. وزاد ذكر النخعي وابن سيرين وابن سيرين في من قالوا بالإرسال، وذكر أن الأوزاعية خير في ذلك، وذكر أن الليث بن سعد ذهب إلى الإرسال إلا إن طال ذلك، وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة انتهى ملخصا. وقد استدل الجمهور على وضع اليمين على اليسرى في الصلاة، وذكر المقدسي والنووي أن ظاهر مذهب مالك إرسال اليدين، وروي ذلك عن ابن الزبير والحسن، وكذلك أيضا النخعي وابن سيرين، وخير الأوزاعي في ذلك يعني يرسل أو يضم. وذكر أن ليث بن سعد أيضا ذهب إلى الإرسال إلا إن طال القيام فله أن يضم من أجل الاستراحة. هذا مجمل الذين قالوا بخلاف قول الجمهور. نعم. وقد استدل من قال بالإرسال بأدلة منها حديث المسيء في صلاته، وموضع الشاهد عندهم أن النبي صلى الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والحديث متفق عليه. يعني استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم رجلا كيف يصلي وما قال له ضع يدك اليمنى على اليسرى. نعم. والجواب أن حديث المسيء في صلاته في بيان الأركان التي بدونها لا تصح الصلاة لا في مستحبات الصلاة، وقد ذكر النووي في المجموع والشوكاني في النيل أن حديث المسيء في صلاته لبيان الواجبات والفرائض، ومن نظر في حديث أبي هريرة علم أنه سيق لبيان الأركان، وأكثر الزيادات في حديث رفاعة على ما في حديث أبي هريرة لا تصح. نعم. واستدلوا بآثار يعني حديث المسيء في الصلاة جاء من حديث أبي هريرة وحديث رفاعة، المعتمد فيه حديث أبي هريرة، وما جاء في حديث رفاعة متابعا لحديث أبي هريرة فذاك، وما جاء من زيادة في حديث رفاعة فغالبها لا يصح. ما جاء من زيادة في حديث أبي في حديث رفاعة على حديث أبي هريرة فغالبها لا يصح. نعم. واستدلوا بآثار رويت في ذلك عن ابن الزبير والحسن وابن جبير وابن المسيب وابن سيرين وابراهيم النخعي وعطاء. والجواب اما اثر ابن الزبير فلا يصح لانه من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو ضعيف، واثر الحسن فيه عن عنة هشيم وهو مدلس، وأثر إبراهيم فيه عن عنة مغيرة عن إبراهيم وهو مدلس لا سيما عن إبراهيم، وأثر ابن جبير فيه عبد الله بن العيزار ولم أقف على ترجمته ولعله تصحف، وأثر ابن المسيب فيه عمرو بن هارون وهو متروك، وأثر ابن سيرين عمر بن هارون عمر. نعم. وأثر ابن سيرين مع صحة سنده فمتنه ليس بصريح في موضع النزاع، وأثر عطاء سنده صحيح، فلو كانت هذه الآثار صحيحة لما رددنا بها الأحاديث المسندة الصحيحة، فكيف وهي آثار ضعيفة وهناك أدلة بعيدة عن موضع النزاع لحديث أو أدلة واهية كحديث جابر بن سمرة أو أدلة واهية كحديث النهي عن التكفير، وانظر بدائع الفوائد. إذن بالنسبة للحجة الذين ذهبوا إلى عدم الضم واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، هذه حجة ليست قوية. لو فرضنا أنها حجة صحيحة فهي لم تذكر الضم ولا عدمه، فنرجع بعد ذلك إلى الأحاديث التي أثبتت وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فكيف نأتي لحديث لم يتعرض فيه أصلا لذكر هذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا، ونجعله مقدما على الأحاديث الأخرى الصريحة في موضع النزاع والتي قرأناها من قبل. فلو فرضنا أن هذا الحديث في موضع النزاع لقلنا إن هذا الحديث لم يذكر شيئا، وهنالك أحاديث أخرى ذكرت وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فيعمل بالأحاديث الأخرى. فكيف هذا الحديث أصلا ما ذكر كثيرا من أمور الصلاة، أمور كثيرة من الصلاة ما ذكرها، لأن هذا الحديث ثقة لبيان من العلماء من يقول الأركان ومنهم من يقول أركان والواجبات. والذي حمل من قال بالواجبات هو حديث رفاعة، لأن في حديث رفاعة ذكر أشياء كثيرة هي من واجبات الصلاة. أما حديث أبي هريرة ما ذكر هذه الزيادات. ومن ناحية الحديثية هذه الزيادات كما سمعتم لا تطمئن النفس إلى ثبوتها. الذي يظهر أن حديث رفاعة إنما ثقة لبيان، بارك الله فيكم، أن حديث المسيء في صلاته إنما ثقة لبيان الأركان التي بها تصح الصلوات وبدونها تبطل الصلاة. فبقي بعد ذلك أشياء كثيرة هي من فرائض الصلاة أو من واجباتها ما ذكرت، فكيف نأخذ هذا الحديث ونجعله حجة على الأحاديث الأخرى؟ لو كان هذا الحديث موضع النزاع لقلنا إنه صارف للوجوب، لقلنا إنه صارف للوجوب وضع اليمنى على اليسرى في الأحاديث السابقة. أما هو أصلا ليس في موضع النزاع فنبقى على أنه ليس في موضع النزاع، والعمدة على ما مضى من أحاديث التي ظهرها الوجوب. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، السؤال 23 بعد 200. ذهب بعض أهل العلم إلى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في القيام الأول وكذلك بعد الرفع من الركوع، وقال ففي ذلك بعض أهل العلم، فما هو الراجح في ذلك؟ الجواب: بعض أهل العلم إلى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في القيام الأول، أي عند قراءة الفاتحة والسورة، أو عند قراءة الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو الثالثة فقط، وكذلك عند الرفع من الركوع يضم أيضا بيديه مرة أخرى. وبعضهم ذهب إلى أن الضم إنما يكون قبل الركوع لا بعده. ما هو الراجح في ذلك؟ وما هي أدلة الفريقين؟ هذا إن شاء الله هو مبحثنا الذي نحن بصدده. تفضل. الجواب: كثر الاختلاف في هذا الزمان في هذه المسألة، والراجح عندي عدم الضم أو القبض بعد الرفع من الركوع، والراجح عندي عدم الضم أو القبض بعد الرفع من الركوع. هذا هو الراجح، عدم الضم، أما الإنسان يضم في ما قبل الركوع، أما بعد الركوع يرسل يديه. وننظر إن شاء الله الأدلة. نعم. وقد استدل من قال بالضم أو القبض في هذا الموضع بأدلة، وهي: الدليل الأول ما جاء في بعض الروايات حديث وائل بن حجر، ما جاء في بعض روايات حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، أخرجه النسائي وسنده صحيح. قالوا: قوله إذا كان قائما في الصلاة يحمل على عموم القيام، فيشمل القيام الأول والقيام الذي بعد الركوع، ومن خصص القبض بالقيام الأول فعليه الدليل. هذا أقوى أدلة القائلين بذلك، أقوى أدلة القائلين بذلك فيما يظهر هذا حديث وائل بن حجر بهذه الرواية التي عند النسائي رحمه الله. وفيه أن في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، فاستدلوا بقوله كان إذا كان قائما، فيشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع. هذه رواية سندها صحيح، لكن سيظهر لنا إن شاء الله أنها مجملة وقد فسرتها روايات أخرى. نعم. واستدلوا بما جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري، وفيه: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. قالوا: يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما مكانه الشرعي السابق، فيشمل هذا اليدين أيضا. وبنحو ذلك رواية، وبنحو ذلك رواية، حتى يعود كل مفصل أو عظم إلى موضعه. نعم. واستدلوا بأن السنة قد جاءت لبيان موضع اليدين في جميع هيئات الصلاة، فيحمل هذا الموضع المختلف عليه المختلف فيه على القيام الأول المتفق عليه، ويأخذ بذلك حكمه. هذا أيضا من الأدلة العقلية أن السنة بينت موضع اليدين في أماكن الصلاة أو مواضع الصلاة، إذا رفع كيف يرفع، وإلى أين يرفع اليدين يحاذي أذنيه أو فروع أذنيه، وإذا ركع، وإذا وقف مثلا في القيام الأول يضم، وإذا ركع يمسك بيديه وركبتيه، وإذا رفع كذلك يرفع يديه، وإذا سجد أين يضع يديه، وإذا جلس كيف يضع يديه. إذن السنة بينت لنا موضع اليدين في كل حالات. بقينا في هذا الموضع الذي لم يذكر، لم يذكر على وجه التعيين والتخصيص، وهو في يعني وضع اليدين بعد الرفع من الركوع. قالوا فيلحق هذا القيام بالقيام الذي قبله ويأخذ حكمه. نعم. قالوا والوضع بعد الركوع يناسب هيئة الخشوع، كما روعي ذلك في القيام الأول. هذا أيضا من أدلة النظر وأدلة العقل. قالوا إذا كانت العلة يعني في القيام الأول الرفع في القيام الوضع في القيام الأول أو الضم في القيام الأول أن هذا أدعى للخشوع وأقرب للخشوع، فنحن نحتاجون إلى الخشوع أيضا في هذا الموضع، فيضم جلبا للخشوع. نعم. قالوا ولم يقل أحد من أهل العلم بإرسال اليدين في هذا الموضع، فكان القول بالإرسال غريبا. واستدلوا أيضا بأن أحد من أهل العلم ما قال بهذا، ما قال أحد من أهل العلم بالإرسال في هذا الموضع، فالقول بالإرسال يكون قولا غريبا. هذا محصل ما عند هذا الفريق من أدلة. نعم. والجواب على هذه الأدلة فيما يلي. أولا، تذكر إيش أدلة الذين قالوا بالضم بعد الركوع؟ في الضم بعد الرفع من الركوع إيش أدلة؟ نحن ذكرنا من خمسة أدلة، تذكر منها شيئا عندك أنت؟ ها؟ أنه أقرب لهيئة الخشوع. ها؟ يعني القياس، قياس القيام الثاني عن القيام الأول، هذا أيش بعد ذلك؟ إن عندك يا عبد الله بعض الروايات حديث وائل بن حجر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة وضع يده اليمنى على يده اليسرى، إذا كان قائما. قالوا القيام هذا عام يشمل القيام الذي قبل الركوع وبعده، ومن ادعى أن هذا خاص بالقيام الذي بعد قبل الركوع فعليه الدليل. عندك عبد العزيز؟ نعم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد الساعدي وغيره حتى يعود كل مفصل إلى موضعه أو كل فقار إلى موضعه. ما شاء الله. نعم. أيضا وتدل بأن أحد العلماء لم يقل بأبناء. من أين أخذنا الأصل؟ من هو هذا الدليل؟ هو هذا القياس، الحق والقيام الذي بعده والذي قبله، فقد هو مذكور من أدلته. نعم. كيف طيب عند هذا نقف ننظر إلى أدلة الجواب على هذه الأدلة في درس آخر. هنا والجواب على هذه الأدلة فيما يلي. أولا، أما عن حديث وائل ابن حجر الذي في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. هذا هو الحديث الذي يستدل من قال بالضم بعمومه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة، قالوا فالقيام في الصلاة عام يشمل ما قبل الركوع وبعده. فالجواب على هذا الحديث بالرجوع إلى روايات الحديث وألفاظه، نجد أن الحديث قد جاء بعدة ألفاظ. هذه رواية من جملة روايات الحديث. والإنسان إذا أراد أن يستدل برواية ويأخذ برواية دون النظر إلى بقية الروايات فهذا معيب، هذا معيب عند العلم. أن يأتي الحديث مثلا بثلاث روايات وفي كل رواية معنى لا يوجد في الرواية الأخرى، فيأتي الرجل ويحمل يأخذ إحدى الروايات ويحتج بها دون النظر إلى بقية الرواية. الأول أننا نبحث في صحة الروايات، فإذا ثبتت جميع الروايات أو ثبت بعض الروايات والبعض الآخر لم يثبت نترك الضعيف ونأتي إلى الذي ثبت نعمل به. فإن كان الذي ثبت رواية واحدة عملنا به، وإن كان الذي ثبت أكثر من رواية لا بد أن نجمع بين هذه الروايات، أجمع العموم والخصوص إلى غير ذلك. فعندنا ثبتت روايات في حديث وائل بن حجر، فهذه الروايات التي ثبتت عدة روايات عند ابن أبي شيبة والبياقي من طريق موسى بن عمير عن علقمة ابن وائل عن أبيه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وضع يمينه على شماله في الصلاة. أول رواية رواية عامة في الصلاة، ما لا ذكر في القيام ولا قبل الركوع ولا بعده في ذلك. وضع يمينه على شماله في الصلاة. وانظر هذه رواية في مسند الإمام أحمد وسندها صحيح. الرواية الثانية بلفظ كان إذا كان قائما في الصلاة، في هذه الرواية التي معنا قبض بيمينه على شماله، وأخذ هذا اللفظ النسائي وسنده صحيح. الرواية الثالثة من طريق موسى بن عمير عن علقمة عن وائل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة، انظر كان إذا قام إلى الصلاة، هذا يدل على أنه أول قيام ولا القيام الثاني؟ القيام الأول. كان إذا قام إلى الصلاة قبض شماله بيمينه وسنده صحيح. وبلفظ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الصلاة يأخذ شماله بيمينه. إذا دخل الصلاة هذا في دخول القيام الأول أم لا؟ يأخذ شماله بيمينه. فهذه ثلاث روايات أو أربع كلها عن موسى بن عمير العنبري، وهو ثقة، عن علقمة بن وائل عن أبيه، وقد أثبت البخاري رحمه الله سماع علقمة من أبيه كما في التاريخ الكبير، وهو مقدم على نفي بن معين للسماع والسند صحيح. ومن نظر في هذه الروايات علم أن الرواية الأولى عامة في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فهل يقول المخالفون لنا بهذا العموم؟ فإن قال وردت السنة ببيان موضع اليدين في جميع هيئات الصلاة فيحمل هذا العموم على القيام، على القيام بذلك وللرواية التي مضت الرواية الثانية. فالجواب أننا لا نسلم بأن السنة قد بيانت موضع اليدين في كل مواضع الصلاة، فموضع اليدين في الجلوس بين السجدتين لم يرد حديث صحيح فيه، وموضع اليدين في جلسة الاستراحة لم يرد دليل فيه. فهل سيقولون بالضم أو القبض فيهما؟ ليش هذا المعنى؟ هم يقولون السنة جاءت ببيان موضع اليدين في كل مواضع الصلاة وذكرت القيام بالضم، فما نحتاج أن نقول الذي قبل أو الذي بعد، لأن بقية مواضع اليدين في الصلاة منصوص عليها ويبقى هذا على القيام بعمومه. فقلنا القول بأن موضع اليدين في الصلاة قد فصل في كل، يعني في كل مواضع غير صحيح. عندنا الجلسة بين السجدتين ما ذكر فيها برواية صحيحة أين تضع يديك، إنما نحن نفعل ذلك على ما كما يكون في التشهد، نحن نفعله لا نمكن في ذلك، لا نمكن في ذلك. الشيء الثاني جلسة في الاستراحة وهي جلسة خفيفة. أيضا لم يذكر أين يكون اليدين، أين يكون اليدين أو أين يكون اليدان. فالقول بأن اليدان قد بين موضعهما في كل مواضع الصلاة هذا على الإطلاق غير صحيح، هذا على الإطلاق غير صحيح. الشيء الثاني مسألة القيام كما سمعتم على هذا التفصيل، في روايات في عامة في الصلاة، في عامة في القيام، في خاصة في أول الدخول للصلاة، ما يدل على أن هذا القيام الأول. فإن انتقلوا إلى الرواية الثانية قلنا لهم أصبتم، فإن المراد بالرواية الأولى القيام، لكن الرواية الثانية أيضا مخصصة وليست على العموم، وجوابكم على الرواية الأولى هو جوابنا على الرواية الثانية. يعني إذا أجاب على الرواية كان إذا يعني كان أبا عمي على شمالي في الصلاة بكل ما يجيبون على أن هذا عام وقد جاءت رواية أخرى تخصصه، نحن نقول أيضا كان إذا كان قائما عام وجاءت رواية أخرى تخصصه، لأن المخرج واحد والحديث واحد. موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، هو مخرج واحد وطريق واحد، وكل هذه الرواية صحيحة إلى موسى، كل هذه الرواية صحيحة إلى موسى. فلا بد أن نحمل العام الأول على العام الثاني ويحمل العام الثاني على المخصص. فنقول قد جاءت رواية صحيحة تبين أن المراد بالقيام هو الأول، فقول وائل كان إذا قام إلى الصلاة ليفهم منه إلى القيام الأول. وفرق بين هذا اللفظ وبين قول كان إذا قام في الصلاة، فرق بين كان إذا قام في الصلاة تشمل القيام قبل الركوع وبعده، لكن كان إذا قام إلى الصلاة دل على أنه الأول، فالأول خاص بالقيام الأول والثاني عام في القيامين كما لا يخفى. يوضح ذلك الرواية الأخرى وفيها أن وائلا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الصلاة يأخذ شماله بيمينه، فدخول الصلاة محمول على القيام الأول. فهذه طريق واحدة، موسى بن عمير علقمة عن أبيه نقلت لنا الحديث بألفاظ السابقة، فلا يشك حديثي أن هذا من باب الرواية بالمعنى، وقد ورد الحديث عاما في الصلاة وخصص في رواية أخرى بالقيام، وهذه الرواية المخصصة عامة من جهة أخرى حيث شملت القيامين، فجاءت الرواية الثالثة مخصصة تخصيصا آخر وهو جعل الضم في القيام الأول. فهل يليق بعد ذلك أن يتشبث أحد بعموم الرواية الثانية ولا يلتفت إلى الرواية الثالثة والمخرج واحد؟ هذا كلام غير الصناعة الحديثية، والصناعة الفقهية تقتضي هذا، حمل العام على الخاص، لا سيما إذا كان إذا اتحد المخرج وكانت كلها رواية صحيحة. نعاملها كمعاملة الحديثين المستقلين، يحمل هذا على ذلك. بقية الاستدلال بأدلة أخرى إن شاء الله يكون في درس آخر. شيخنا حفظه الله تعالى ثانيا، وأما الاستدلال بحديث أبي حميد الساعدي وهو استدلال في غير محله، لأن الفقار جمع فقارة وهي عظام الظهر، والمراد بذلك كمال الاعتدال، أي حتى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانها، انتهى ملخصا من الفتح. يعني استدلوا بحديث حتى يعود كل فقار إلى موضعه، فأدخلوا في ذلك المفصل الذي هنا، لأنك عندما تضم فيعود هذا المفصل إلى ما كان إليه من قبل، فالفقار هي عظام الظهر ليست عظام اليدين، وهو هذا المحمول من أجله، وهذا هو المقصود من الحديث لوجوب أو ركنية الاعتدال والطمأنينة في الاعتدال بعد الرفع من الركوع. هذا هو كما في حديث المسيء في صلاته في حديث أبي هريرة ثم ارفع حتى تطمئن قائما أو معتدلا. ولذلك جاء في الحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقم صلبه، لا صلاة لمن لم يقم صلبه. فليس المراد مفاصل اليدين، وإلا قلنا بأن هذا الضم من أركان الصلاة ومن واجباتها، وإلا قلنا أن هذا الضم من أركان الصلاة ومن واجباتها، ولا قائل بذلك، ولا قائل بذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما رواية حتى يعود أو يقع كل مفصل أو عظم موقعة، والجواب عليها بما يلي: أولا، المراد بذلك عظام الظهر كما في الرواية السابقة وقد سبق الجواب عليها. ب، هذا الحديث دليل على وجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع، فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه، وموضع النزاع لا قائل بوجوب الضم فيه، فلو كانت هذه الرواية دليلا في موضع النزاع لنظم من استدل بها على ذلك أن يقول بوجوب أو ركنية ذلك ولا قائل به، بل العلماء على استحباب القبض أو الضم في القيام الأول، وما ظنك بالقيام الثاني. جيم، أن الحديث لم يرد فيه ذكر الضم أو القبض في القيام الأول أصلا، فكيف يفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعود كل مفصل إلى موضعه الضم بعد الرفع كالقيام الأول؟ حديث أبي حميد نفسه، حديث أبي حميد نفسه ما ورد فيه الضم في القيام الأول، فعندما يقول حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، هل جاء فيه ذكر الضم في القيام الأول؟ ما جاء فيه هذا، فكيف ندخل هنا القيام الضم في القيام الأول أصلا؟ القيام الأول مأخوذ بأدلة أخرى، فقوله حتى يعود كل مفصل إلى موضعه أي عندما كنت قائما تعود كما كنت قائما. أما في حديث أبي حميد ذكر الضم أو عدم، ما ذكر هذا. نعم، قال حفظه الله جيم، أن الحديث لم يرد فيه ذكر الضم أو القبض في القيام الأول أصلا، فكيف يفهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يعود كل مفصل إلى موضعه الضم بعد الرفع كالقيام الأول؟ فإن الرواية التي تدل في نفس الحديث على الضم في القيام الأول حتى تلحق القيام الثاني بالقيام الأول في الضم أو القبض، كل هذا يدل على أن المراد بالعظم أم المفصل عظام الظهر أو مفاصله، والله تعالى أعلم. العظم أو المفصل أول. إذن مر بنا في حديث وائل بن حجر في سنن النسائي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، أو قبض اليمنى قبض اليسرى باليمنى، هذا قوله إذا كان قائما، هذا عام خصص بالروايات الأخرى، والمراد بذلك في القيام الأول، كان إذا دخل الصلاة، كان إذا قام إلى الصلاة، كان إذا قام إلى الصلاة، كان إذا دخل الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. والحديث مخرج واحد، موسى بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا انتهينا منه. حديث أبي حميد الساعدي حتى يعود كل فقار إلى موضعه وفي كل مفصل إلى موضعه، يجاب عليه بأن الفقار المراد به عظم الظهر ليس عظم اليدين. الجواب الثاني أن وهذا الجواب الثاني أن هذا الحديث ليس فيه ذكر القيام الأول أصلا، ذكر الضم في القيام الأول أصلا، فكيف نلحق القيام الثاني على شيء غير مذكور في القيام الأول؟ الجواب الثالث أن هذا الحديث لو أخذنا بظاهره للزمنا أن نقول بركنية هذا الضم في هذا الموضع، ولا قائل بذلك من العلماء، فإن حديث أبو حميد يتكلم في هذا الموضع على ما تصح به الصلاة لا على مجرد هيئة أو أمر مستحب أو مشروع أو جائز في الصلاة. هذا بالنسبة لحديث وائل وبالنسبة لحديث أبي حميد الساعدي. نعم، قال شيخنا حفظه الله تعالى ثالثا: وأما دليلهم الثالث وهو منقوض بالجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ولذلك مزيد تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. ننظر إيش هو الدليل الثالث الذي استدل به. استدلوا بأن السنة قد جاءت ببيان موضع اليدين في جميع هيئات الصلاة، يحمل هذا الموضع المختلف فيه على القيام الأول المتفق عليه. نعم، أجيب عن هذا بأن هذا منقوض بالجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة، لم ترد السنة الصحيحة ببيان موضع اليدين في هذين الموضعين. طيب، رابعا، رابعا وأما القول بأن الضم يناسب الخشوع فهي علة غير متفق عليها بين أهل العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الخاشعين المتقين، ولم يرد دليل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالضم في هذا الموضع، فكيف نحكم على من حاول أن يجعل صلاته مقيدة بما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماغز الخشوع؟ نعم. وقد ذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أن الضم سنة القراءة، ولذا ذهب إلى الإمثال حالة الثناء. وظاهر الشيباني محمد بن الحسن يرى أن الضم إنما يكون في حالة القراءة فقط، حتى في القيام الأول في دعاء الاستفتاح وغير ذلك فإنه لا يرى الضم. في حالة الثناء دعاء الاستفتاح يرى الإرسال، فإذا شرع في القراءة يضم. فمنهم من يرى أن الضم سنة في القراءة، فحتى القيام الأول المواضع التي ليس فيها قراءة فإنه لا يرى الضم فيها، ولكن هذا غير صحيح، هذا تخصيص بلا دليل. نعم. قال وقد ذهب محمد بن الحسن الشيباني لأن الضم سنة القراءة، ولذا ذهب إلى الإمثال حالة الثناء. وظاهر مذهب الحنفية أن الضم سنة القيام الذي له قرار. انظر بدائع الصناعة للكاساني، وقد علمت في كتابي عن الصلاة على إشكالات قد تفهم من كلام الكاساني فارجع إليها. نعم. خامسا وأما القول بأنه نعم في الرد على أدلة من يرى الضم بعد الرفع من الركوع، تكلمنا على حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك حديث أبي حميد الساعدي حتى يعود أو يقع كل مفصل أو كل عظم موقعه، وبعد ذلك استدلالهم أيضا لأن وضع اليدين في جميع هيئات الصلاة قد بين، فما بقي إلا هذا الموضع المختلف فيه فيحمل على الأول. وأجيب بأن هذا ليس على الإطلاق وإن كان هذا هو الغالب. بعد ذلك أيضا القول بأن الضم يناسب الخشوع، وأجيب بأنه صلوا كما رأيتمونه أصلي فإذا ثبت فذاك، وإلا فالصلاة كلها خشوع، الصلاة كلها مطلوب الخشوع فيها. خامسا في الصفحة التاسعة وأما القول بأنه لم يقل بالإرسال في موضع النداء أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، وفي تتمة الجواب على السؤال 23 بعد 200، خامسا وأما القول بأنه لم يقل بالإرسال في موضع النزاع أحد فالواقع يدفعه، فإن الإرسال في هذا الموضع شبه إجماع أو إجماع عند الحنفية. انظر بدائع الصنائع، ولم أقف على تصريح باستحباب الضم في موضع النزاع إلا من كلام ابن حزم في المحلى، واستدل بالعموم الوارد في حديث وائل وقد سبق ما فيه. نعم، ما جاء في سؤالات صالح بن أحمد، قلت كيف يضع الرجل يده بعدما يرفع رأسه من الركوع، أيضع اليمنى على الشمال أم يسدلهما؟ قال أرجو ألا يضيق ذلك إن شاء الله تعالى. والظاهر ألا يضيق في ذلك، أو ألا يضيق ذلك، ممكن ألا يضيق ذلك. هذا لما سئل الإمام أحمد سأله ابنه صالح، الرجل يضع يديه على يعني يضم يده اليمنى على اليسرى فيما إذا كان بعد الرفع من الركوع، فقال أرجو ألا يضيق في ذلك أو ألا يضيق ذلك. أرجو ألا يضيق. فهذا النص من الإمام أحمد جعل الأمر على الاحتمال هذا وذاك، لكن للشيخ الألباني رحمه الله كلمة لعلكم سمعتموها في الأسئلة التي كنت أسأله فيها رحمة الله عليه، قال انظر إلى جواب الإمام أحمد، كان هو في مقام الرد على من يقول بسنية وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. قال كلمة الإمام أحمد أرجو ألا يضيق ذلك أو ألا يضيق ذلك، هذه إشارة إلى أنها ليست سنة. كيف تكون هذه الهيئة من السنن ويقول أرجو ألا يضيق؟ إنما هو اجتهاد منه، رأى أنه لو فعل فلا حرج، وما بمثل هذا يعبر عن سنة، يعني لو فعلت هذا لا بأس، أو لو فعلت هذا لا حرج عليك ولا يضيق عليك إن فعلت هذا. هذا ما يعبر بمثل هذا التعبير على الشيء الذي هو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كان كلام للشيخ الألباني رحمه الله في دفع قول من يقول أو يستدل بكلام الإمام أحمد على سنية هذا، لأن السنة ما يعبر عنها بهذا التعبير، لما يعبر عنها نعم هذا سنة أو هذا يعني مستحب أو نحو ذلك، أما أرجو ألا يضيق بذلك فهذا إشارة إلى أن هذا الأمر ليس من جملة السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ابن حزم فصرح باستحباب ذلك أخذا بعموم حديث وائل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، أخذ بهذا العموم. وقد سبق ما فيه أنه عام يعني أريد به الخصوص للأدلة من أخرى. نعم. وهذا القول من أحمد فيه لفتة عجيبة بينها لنا شيخنا الألباني أتم الله شفاءه رحمه الله في أحد مجالسه، حيث قال لماذا لم يقل أحمد يضع اليمنى على الشمال كما هو مذهبه في القيام الأول، إنما اكتفى بقوله أرجو إلى آخره. فلو كان حكم القيام الثاني عند الإمام أحمد هو حكم القيام الأول لصرح بوضع اليمنى على الشمال، لكن الأمر ليس كذلك. نعم. قلت وقد اختلفت الروايات عن أحمد في ذلك بين التخيير والإرسال والضم. هذه روايات موجودة عن الإمام أحمد، في روايات بالتخيير إن شئت فعلت وإن شئت تركت، وفي روايات بالضم وفي روايات بالإرسال، هذا كلها موجودة في الفروع والإنفاق. نعم. سادسا، وإذ قد ظهر لك عدم الانتهاض على الاحتجاج للضم بعد الرفع من الركوع بالأدلة السابقة، فقد أخرج مسلم من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده. مع هذا الحديث وتأمل كيف عناية وائل بن حجر لهيئة اليدين، تأمل في هذا الحديث عناية وائل في نقله هيئة يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل موضع من مواضع الصلاة، وانظر ماذا قال في موضع النزاع ألا وهو القيام الثاني، فيقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الصلاة حيال أذنيه، هذا الأمر الأول، وكبر ثم التحف بثوبه، أخذ ثوبه والتحف به ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يرفع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. هنا موضع يعني استشهاد، لماذا لما وهو معتني باليدين وهي تأخذ الثوب وتفك الثوب وترفع وكذا، ليش عندما جاء ورفع يديه ما قال وضع يده اليمنى عليه الصلاة كما قال في الأول؟ فلما سكت عن ذلك مع عنايته لموضع اليدين دل على أن الرسول ما ردهما في هذا الموضع صلى الله عليه وسلم، ولو ردهما لما قال ذلك وائد. أليس هو القائل انظر كيف اعتنى بموضع اليدين، رفع يديه حيال أذنيه ثم أخذ ثوبه والتحف به فوضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يده ثم رفعهما وكبر ثم ركع ثم رفع ثم رفع رفعهما ثم كبر، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ذكر اليدين إلى سمع الله لمن حمده، إلى سمع الله لمن حمده، وهو مواصل في وصف اليدين بدقة، فرفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه، أيضا بين لنا وضع اليدين بالسجود. فهذا فيه إشارة إلى أنه لو ضم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك. قد يقول قائل ذكر اليدين إلى سمع الله لمن حمده، إلى سمع الله لمن حمده، وهو مواصل في وصف اليدين بدقة، فرفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه، أيضا بين لنا وضع اليدين بالسجود. فهذا فيه إشارة إلى أنه لو ضم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك. قد يقول قائل ولم ينقل أيضا أنه أرسل، ولم ينقل أنه أرسل، فالجواب أن وائلا يحكي ما هو خلاف المعروف، كيفية الرفع وكيفية الوضع وكيفية الرفع إلى غير ذلك يحكي خلاف المعروف، أما الإرسال هو الأمر المعروف الأصل. طيب إذا لم يكن لم رفع ولم يرسل وين راح؟ لابد من هذا وهذا. فالشيء الذي هو خلاف الأصل هو الحري بالنقل، الشيء الذي هو خلاف الأصل هو الذي يستأهل أن ينقل، فلما لم ينقل دل على أنه لم يقع وبقينا على الأصل. نعم. ما الدليل؟ لا ما أبي دليله، القيم الأول الأصل فيه، أما القيم الثاني الأصل كيف دخل؟ القيم الأول نعم، أما القيم الثاني ما الدليل؟ هو هذا. نعم. نبقى على العموم في موضعه، لو جاءت أحاديث بعد موضع اليدين في القيام الأول نبقى على العموم على الحديث الوارد في هذا، أما في موضع ثاني العموم ما يدخله. احنا اتفقنا على أن العموم قد خصص، كان إذا دخل الصلاة وضع يده اليمنى، كان إذا يعني إذا قام إلى الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى، اتفقنا أن هذا العموم هذا غير وارد في موضع النزاع، بدليل الروايات الأخرى التي جاءت من نفس الطريق، من نفس عمير بن موسى عن علقمة بن وائل عن أبيه أو موسى بن عمير. نعم. هذا بارك الله فيكم الأصل الأشياء العرفية العادة، العادة الناقل عن العادة هو الذي يحتاج إلى دليل، وما ثبت على العادة فهو ماشي على العادة مضطرب، الناقل عن العادة يقول لا ضعها بهيئة كذا هو اللي عليه الدليل، فما لم يكن نقع على العادة. نعم. فمن نظر في هذا الحديث علم أن وائلا رضي الله عنه قد اعتنى عناية بالغة بموضع اليدين فيما ذكر من هيئات الصلاة، فلو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضم يديه بعد الرفع لنقل ذلك وائل، فلما لم يذكره دل على عدم وقوعه. فإن قيل وكما أن وائل ابن حجر لم ينقل الضم فكذلك لم ينقل الإرسال، فلماذا ترسلون؟ فالجواب على ذلك من وجهين: أولا أن الضم حركة في الصلاة تحتاج إلى دليل، فمن لم يقم عليها دليلا فلا يقبل قوله. يوضح ذلك الوجه الثاني. ثانيا أن الأصل الإرسال، والانتقال عن الأصل يحتاج إلى دليل ناقل ولا دليل مع المخالف عليه. يوضح ذلك أنه لو لم يرد دليل أصلا بوضع اليمين على الشمال في القيام الأول لما فعلناه، وإذا لم تضع اليمنى على اليسرى فليس هناك إلا الإرسال. فهذا يوضح لك أن الأصل الإرسال، وإنما تركناه في القيام الأول للدليل، فلما لم يرد دليل. انظر إلى كلام العلماء الذين ينفون الإرسال بالكلية، ينفون الضم بالكلية حتى في القيام الأول، يقولون والضم حركة في الصلاة تحتاج إلى دليل. وسبق نحن قلنا عذرهم أنهم ما وقفوا على هذه الأدلة، أو لعلهم وقفوا عليها لكن لم صح عندهم إلى آخر. فمراعاة أن هذه حركة على خلاف العادة تحتاج إلى دليل، هذا أمر عند العلم يستدل به العلماء الذين يقولون هذا القول والذين ينفونه. والذين يقولون بالضم في القيام الأول ما أجاب عليهم بأن هذه حركة ما فيها شيء، لا، قالوا قد ثبت الدليل. أنتم تطالبون منا الدليل على الحركة الغريبة التي ليست يعني أو التي على خلاف الأصل، ها هو الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان قائما إلى غير ذلك من حديث وائل وغيره. فمراعاة أن هذا الكلام لا اعتباره، هذا كلام صحيح، القول بأن هذه حركة تحتاج إلى دليل هذا كلام لا اعتباره في الفقه. فمسألة عندما يقال ايش الدليل ان الاصل الضم او الاصل الارسال، وهذا كان الذي نتكلم به الان، عندما قالوا في القيام الاول ما الدليل على هذه الحركة، اثبتوا لهم دليل ما قالوا هذا هو الاصل، ولا يطلب على متبع الاصل، ولا يطلب من متبع الاصل دليل، انما يطلب من مخالف الاصل الدليل. فلما اقاموا دليلا على القيام الاول سلم بهذا، بقي القيام الثاني ما دليله، وإلا كل الإرادات الواردة في القيام الأول واردة في القيام الثاني. نعم، يوضح ذلك، يوضح ذلك أنه لو لم يرد دليل أصلا بوضع اليمنى على الشمال في القيام الأول لما فعلناه، وإذا لم تضع اليمنى على اليسرى فليس هناك إلا الإرسال. فهذا يوضح لك أن الأصل الإرسال، وإنما تركناه في القيام الأول للدليل، فلما لم يرد دليل على الضم في القيام الثاني رجعنا للأصل وهو الإرسال، والله أعلم. بقي أن يقال قد رجحت عدم الضم بعد الرفع من الركوع، فما حكم من ضم بعد الرفع من الركوع، هل يكون مبتدعا؟ الجواب: الراجح عندي أنه على خلاف الأولى، والراجح من الأدلة. أما الحكم بالبدعية على هذا الفعل فضلا عن الحكم على فاعله بالبدعة فلا أذهب إليه، لقول أحمد رحمه الله حيث قال: أرجو ألا يضيق ذلك إن شاء الله تعالى، انتهى. فلو كان هذا الفعل بدعة لما قال أحمد ما قال، والمسألة اجتهادية وبين السلف فيها اختلاف، وأحمد نفسه له في المسألة ثلاثة أقوال، والعلم عند الله تعالى. نعم، فهمت. تفضل. نعم. المسألة اجتهادية. مسألة اجتهادية، وإنما أنا أميل إلى قول أحمد ألا يضيق في ذلك وإن كان هذا الراجح. أما المسألة اجتهادية، بأي دليل نستطيع أن نحكم ببدعية هذا الأمر، وهناك من يستدل بالعمومات وغير ذلك، فيها اجتهاد، ما أجر على التبديع بها. نعم، أي على هذا الراجح من فعله عليه الصلاة والسلام. يعني على أساس الراجح في فهم الدليل يكون سنة، على ما ترجح لنا من الدليل أنه سنة، ليس يعني مصرحا به ومنصوصا عليه، لكن على حسب ما ترجح من الدليل يكون سنة. لأن إذا نفينا الضم فقد أثبتنا الإرسال من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله سنة. بارك الله فيك. ما سبل سبل الثياب سبل الشعر كما جاء في الحديث جاءت الحديث النهي عن سبل الشعر والثياب ينظر في هذا أما هذا في يعني موضع النزاع في رفع اليدين وأين موضع اليدين في هذا بعد الرفع من الركوع فهذا إلى الاستدلال به أقرب من ذاك البعيد الذي هو عموم السبب نعم ها هل أنت إذا جلست بين السجدتين تضم يدك وترفع الإشارة طيب إذا ما في قياس ما في قياس إذن وجلت في الاستراحة تجعل كذلك أيضا بالإشارة تفضل لا ليس وضع اليدين في كل جلوس الصلاة واحدة في التشهد له هيئة منصوص عليها أما في ما بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة مسكوت عنه نعم نقول إن ما جاء فيه الدليل تكون حقيقة شرعية مقدمة على الحقيقة العرفية وما لم يأتي فيه دليل نبقى على الحقيقة العرفية أنا أدري ما هي كلها شرعية عرفية وشرعية شرعية لكن إحنا الآن في مقام التمييز هل هي شرعية رجعنا وقفنا في هذا الموقف شرعا أو عرفا فنقول ما جاء فيه دليل نفعله وما لم يأتي فيه دليل نبقى على الوضع العرفي ونحن من التكبير إلى التسليم في صلاة شرعية هذه من الأمور التي تحتاج إلى نظر في الحكم بالبدعية لو أن المسألة خالف فيها علماء هل يحكم على المخالف فيها بالبدعة أم لا إذا كانت يعني ظاهر الأدلة الراجحة تدل على أن هذا ليس من السنة كذلك أيضا إذا كان المخالف قد اعتمد على حديث ضعيف كما يقال في القنوت حديث أنس في قنوت الفجر وما استدل به الشافعي والشافعية من بعد ذلك على القنوت ومن أهل العلم من يحكم بدعيته مسألة حقيقة هذه المسألة تحتاج إلى تحرير بدقة متى تطلق البدعة متى تطلق البدعة هل كون أن هذه المسألة خلافية بين العلماء يلزم من ذلك أنه لا يقال فيها على القول المرجوح أنه بدعة هذه المسألة قد تكلمنا فيها من قبل ما تحتاج إلى نظر دقيق فما يسر الله وبعثت وجمع لها أقوال السلف في هذا ففيها خير كثير حقيقة لأن دعوة البدعية أو دعوة التبديع كثيرة فهذا من جملة ضوابطها لو حرر واستقرأ مواضع ذلك من كلام السلف متى تطلق البدعة متى يقال هذا الفعل بدعة دعك من كون صاحبه يكون بدعا أم لا متى يقال هذا فعل بدعة أو هذا القول بدعة أو هذه الهيئة بدعة هل هذا يشترط حتى إن كان فيه خلاف بين العلماء في موجود نصوص كثيرة قد مرت بنا الحكم بحكم بعض العلماء بالبدعية على فعل أو قول وإن كان غير من أهل العلم يقول به وهناك أقوال قد مرت بنا أيضا من أهل العلم ينفون البدعية عن شيء لقول فلان بذلك خاصة إذا كان من الصحابة وكان دليل من يقول هذا القول لو قلنا بالبدعة لزمنا أن نبدع قائل هذا ولو قلنا بذلك لزمنا أن نقول هذا في الصحابة فيعني يدفع بهذا القول بالبدعية لكن هل هذا كلام على إطلاقه مسألة تحتاج إلى استقراء حقيقة ولو يسر الله سبحانه وتعالى لطالب علمه وبحثها وأعطاها حقها من البحث ففيها فائدة كبيرة لطلبة العلم لا سيما في هذا الزمن الذي أصبحت كلمة البدعة تطلق بلا وازع ديني ولا ورع سرعان ما ترى الرجل يحكم على فهم أنه مبتدع وضال سرعان ما ترى أنه يحكم عليه بالفسق والإثم والتجريم يجرمه بدون مبرر لهذا كله وأنا أتمنى من إخواننا من يقوم بهذا وأنا أذكر أن ذكرت هذا أكثر من مرة طلبت من الإخوان لو أن أحدا يقف على كلام أهل العلم في هذه المسألة تحرير الموضع الذي يقال فيه هذا الفعل وهذا القول بدعة، لو حر هذا ففيه خير كثير. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، السؤال 24 بعد 200: أين يضع المصلي يديه حال القيام؟ هل يضعهما على صدره أم على سرته أم بين ذلك أم تحت السرة؟ يعني إذا كان قد استقر عندنا أن من هيئة الصلاة أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة على القيام، فأين موضع اليدين؟ هل يضعهما على صدره أم يضعهما تحت صدره أم على سرته أم تحت السرة؟ وهذه كلها أقوال أيضا لأهل العلم، هذه كلها أقوال لأهل العلم، وننظر أدلة العلماء في هذه المسألة. نعم. الجواب: للعلماء في ذلك أقوال كثيرة، كما ورد في السؤال انظر المغني والأوسط لابن المنذر والمجموع ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي والتمهيد لابن عبد البر ونيل الأوطار. قال: واستدل من قال بوضعهما على السرة أو تحت السرة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: السنة أو من سنة الصلاة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة أو تحت السرر. تحت السرة أو تحت السرر. السترة عندنا. ها؟ السترة. مطلوب السترة. صلى. أو تحت السرر. نعم. قال: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة أو تحت السرر. أخرجه أبو داود وغيره، وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أبي شيبة وشيخه زياد بن زيد السوائي مجهول. نعم. وقد نقل النووي الاتفاق على تضعيف هذا الحديث كما في المجموع وشرح مسلم وغيرهما. إذن حديث علي أن من السنة أو من سنة الصلاة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، هذا حديث ضعيف. نعم. قال: ما ضعف عبد الرحمن بن إسحاق، فقد اضطرب في الحديث ورواه بوجوه أخرى، وهذا مما يستدل به على وهم الضعيف في حديث بعينه. واستدلوا أيضا برواية في حديث وائل بن حجر من طريق حجاج بن نصير عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة عن وائل، وفيه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يديه على بطنه انتهى بمعناه. انظر مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير. فرواية أحمد فيها حجاج بن نصير وهو ممن يقبل التلقين، وقد خالف أصحاب شعبة بهذه الزيادة، فهي رواية منكرة من هذا الطريق. وأبو العنبس رواه عن وائل عند الطبراني، وقد خالف فيها أصحاب وائل، ومنهم أهل بيت وائل وأبو العنبس نفسه، قد اختلف عليه، فهي زيادة لا يحتج بها. أي أن حديث وائل مشهور من رواية الثقات بأنه ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على بطنه حال القيام، فيه أنه وضع اليمنى على اليسرى، فيه أنه أخذ اليسرى باليمنى، فيه أنه قبض على اليسرى باليمنى، هذه رواية حديث وائل. أما أنه وضعهما على بطنه ما جاءت إلا من هذه الرواية الضعيفة، فهي مخالفة لرواية الثقات، فهي رواية منكرة. نعم. واستدلوا بعدة آثار عن الصحابة والتابعين، وقد تأملت هذه الآثار فلم يصح منها شيء إلا عن أبي مجلس، وقد صحح البيهقي عنه القول بوضعهما فوق السرة ولا أعلم له دليلا على ذلك. وقد أشار ابن عبد البر إلى عدم صحة ذلك عن الصحابة والتابعين، انظر التمهيد. واستدل من قال بوضعهما على الصدر بأدلة، أي نريد هذه الأدلة ننتبه لها، لأن هذا أكثر ما نفعله نحن، وضع اليمين على الشمال على الصدر. انظر أدلة من قال بوضعهما على الصدر. نعم. واستدل من قال بوضعهما على الصدر بأدلة، وهي الأول حديث وائل بن حجر وله طريقان، الأولى أخرجه ابن خزيمة من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وفيه ووضعهما على صدره، ومؤمل بن إسماعيل لا يحتج به، وقد خالف كبار الحفاظ من أصحاب سفيان مثل الفريابي وعبد الرزاق وأبي الأحوص والحميدي وأبي نعيم وغيرهم، فهي رواية منكرة لا يستشهد بها. إذن الرواية أيضا التي في حديث وائل بن حجر لا تصح، ووضعهما على صدره. نعم. الثانية معناها حمودة وماشي. نعم. ومن طريق محمد بن حجر الحمرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره، أخرجه ابن عدي في الكامل وغيره. هذا في مثل هذا ما يقال لنا المقصود يعني في هذا الموضع وغيره. نعم. هذا سند مسلسل بالعلل، فمحمد بن حجر ضعيف، وكذا شيخه سعيد وعبد الجبار قيل انه لم يسمع من امه وامه مجهولة، ففي النفس شيء من الاستشهاد لمثل هذا السند. نعم. الثاني الاول حديث وائل لم يصح منه شيء، حديث وائل وضع اليمنى على اليسرى على الصدر لا يصح منه شيء. نعم. الثاني حديث المهلب الطائي، الهلب الطائي، حديث الهلب الطائي. نعم. واسمه يزيد بن قنافة. نعم قنافة. من طريق سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره، أخرجه أحمد، وهو حديث إلى النكارة أقرب، فقد اختلف فيه على سفيان، فروى الوضع على الصدر يحيى بن سعيد ولم يروه وكيع، وقد توبع سفيان كما في رواية وكيع على عدم ذكر الوضع من زائدة وشعبة وشريك وابي الأحوص وغيرهم. والعهدة في هذا الاختلاف على قبيصة بن الهلب، فإنه ممن لا يحتج به. على قبيصة بن الهلب فإنه ممن لا يحتج به. نعم. ولا حاجة إلى البحث في حفظ القطان أو وهنه وهو جبل الحفظ، لأن العهدة في هذا الاضطراب على قبيصة، والله أعلم. إذن هذا أيضا هذا حديث مضطرب وفيه نكارة، مثل أيضا لا تقوم له قائمة. نعم. الثالث واستدلوا أيضا بمرسل طاووس، وقد أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وعندي أن سليمان بن موسى في إليل، وإن مدحوه في الفقه لأن من جرحه في الحديث أكثر وأفهم بهذا الشأن ممن أطلق فيه التوثيق، ويمكن حمل إطلاق توثيقه على روايته عن الزهري ومكحول، لقول ابن معين وغيره. وعلى هذا فهذا مرسل فيه علة أخرى غير الإرسال، والله أعلم. خلنا ننظر الآن، عندنا المرسل هذا مرسل طاووس على ما فيه حديث الهلب الطائي، فيه اضطراب، فيه اضطراب. حديث وائل الطريق باء مسلسل بالعلل، والطريق ألف فيها مؤمل بالإسماعيل، ومع كون لا يحتج به فقد خالف كبار الحفاظ عن سفيان. ما تطمئن النفس إلى شيء من حديث وائل. وحديث الهل هو أيضا إلى النكارة أقرب بسبب قبيصة ابن الهل، وقد اضطرب في ذلك. ومرسل طاووس وفيه علة غير الإرسال، وهو لين في سليمان بن موسى. والمرسل يستشهد به إذا صح إلى التابعي، لكن أنكم تلاحظون على أن الآثار التي روي بها وضع اليد على الصدر على ما فيها يحسن من غيرها، على ما فيها يحسن من غيرها. نعم. واستدلوا بأثر علي رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، قال وضع يدي اليمنى على ساعدي اليسرى ثم وضعهما على صدره. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. وفيه اختلاف على علي، وقد خولف في هذا التفسير لو افترضنا صحته عنه. وبنحو ذلك أثر الشعبي عند الطبري، وفيه محمد بن حميد الرازي وهو متهم. هذا محصل ما استدل به من قال بالوضع على الصدر، وفي النفس من ذلك شيء من الناحية الحديثية، إلا أن هذا القول أولى من غيره عندي على ما فيه، لأن أسانيد أدلته أفضل من أسانيد أدلة الأقوال الأخرى. وقد يتقوى بحديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. لو نظرنا إلى هذا الحديث، وضع اليمنى على الذراع اليسرى تكون قريبة إلى الصدر أو في نهاية الصدر، لأن الإنسان ما يضع هذا يرفع ولا يمر هذا ينزل، فإن وضعه وضعا عاديا ما فيه مبالغة بالإنزال ولا الرفع فتكون تلحق مؤخرة الصدر أو نهاية الصدر. نعم. وقد يتقوى بحديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فالظاهر أن وضع اليد اليمنى على كل الذراع اليسرى يكون قريبا من الوضع على الصدر. الوضع. نعم. يكون قريبا من الوضع على الصدر، وهذا الذي ذهب إليه شيخنا محمد بن صالح العثيمي حفظه الله كما في الشرح الممتع. ومع ذلك فليس هذا بمتعين. والذي أنصح به ألا ينكر أحد على أحد في ذلك للخلاف السابق، والله تعالى أعلم. تنبيه. بعض الناس يضعهما على جنبه الأيسر بحجة أنه جانب القلب، وهذا خلاف السنة الواردة في حديث سهل بن سعد، وهذه الهيئة قريبة من الاختصار المنهي عنه في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي هذه الهيئة إجحاف لعدم التوسط في البدن، انتهى بمعناه من كلام شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في الشرح الممتع. يعني إذا الذين يضعون أيديهم على جانبهم الأيسر هكذا، هذا ما فيه دليل، وهذا خلاف السنة، والأصل أنه إذا وضعها معتدلة في وسط الجهة الأمامية منه، فإذا مال بها إلى اليسار وأجحف في هذا الميل، ما دليل على ذلك؟ ما دليل على ذلك؟ والشيخ العثيمين يقول ما أقربه إلى الاختصار، وضع اليد على الخاصرة، ما أقربه إلى الاختصار المنهي عنه، وإن كان الاختصار يكون وضعها يد هنا ويد هنا، وضع اليد على الخاصرة، قال على كل في شيء من الاختصار المنهي عنه، وفيه إجحاف وعدم عدم، وفيه أيضا مخالفة لحديث سهل بن سعد الساعدي كان يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى، فلو وضعت على جميع الذراع اليسرى ما يكون هناك ميل لا إلى يمين ولا إلى شمال. على كل الخلاصة في هذا الحديث أو الطرق التي حديث علي في وضع الأكف على السرة أو تحت السرة أو تحت السرة لا يصح، فيه ضعيف ومجهول. وحديث ووضع اليد على الصدر من حديث وائل بطريقين، ومن حديثه البطائي ومرسل طاووس وأثر علي في تفسير فصل ربك وانحر، هذا أيضا فيها ما فيها من نجاح البعض، لكن هي خير من غيرها على ما فيها. فمن كان سيأخذ سيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أخذا بحديث سال ابن سعد السعيد في البخاري، فهذا أمر واضح لا إشكال في ذلك. وإن كان سيأخذ بالقبض أو بالوضع، بالقبض أو بالوضع، القبض والأخذ بمعنى، القبض والأخذ بمعنى قرر يده اليسرى بيد اليمنى، أو أخذ يده اليسرى بيد اليمنى، أو الوضع سواء هذا أو ذاك، هو الذي يكون فيه الخلاف أين يضعهما، هل فوق أو تحت أو في الوسط. الأمر في الحقيقة لا حاجة إلى النكير، لا سيما وقد سمعتم أدلة الفرق أو أدلة الأقوال في هذه المسألة، لكن مسألة وضع اليد على الصدر على ما في أدلتها من مغمز إلا أنها خير من غيرها، فهي كما يقال أعور بين عميان، هي أحسن من غيرها، فإن أخذ ذلك بذلك أحد فذاك، وإلا فلا حاجة إلى أن ينكر أحد على أحد، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، السؤال 25 بعد 200، ما هي الهيئة الصحيحة لكيفية القبض أو الضم في القيام؟ بعد أن انتهينا من الكلام على حكم الضم بعد الرفع من الركوع، على حكم الضم بعد الرفع من الركوع، وترجح أن الراجح في ذلك عدم الضم، يأتي الكلام على كيفية الضم في حالة القيام، والمراد بذلك القيام الذي قبل الركوع. ومن ترجح عنده القيام الضم بعد القيام أي بعد الرفع من الركوع، من ترجح عنده الضم في ذلك فالحكم واحد في هيئة القبض أو الأخذ أو الضم، الحكم واحد، لا فرق في هيئة القبض أو الضم أو الأخذ، لا فرق في هذه الهيئات بين ما قبل الركوع أو بعده عند من ترجح عنده شرعية ذلك. وأما من ترجح عنده أن المقصود بالقيام بأن قبل الركوع فقط، فالمراد بهذا السؤال القيام قبل الركوع. نعم. الجواب: للعلماء في ذلك أقوال كثيرة، منها أن يقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها، وهو قول الشافعية، انظر الحاول الماوردي. الكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام، طرف الزند الذي يلي الإبهام، والكرسوع طرف الزند الذي يلي الخنصر. وإلا فكثير من الناس يقول لك فلان ما يعرف كوعه من بعد، وقائل هذا نفسه ما يعرف أين كوعه من بعد، كثير منهم عنده الكوع هو هذا، هذا مرفق ليس بكوع، هذا مرفق ليس بكوع، إنما الكوع أي ساعد له زندان، له يعني قضيبان من العظام على يمين وشمال. الزند الذي يلي الإبهام هذا اسمه الكوع، وطرف الزند الذي يلي الخنصر هذا اسمه الكرسوع. وهنا يقول أن يقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها. لو كان الكوع هنا كيف كان يقبض من الرسغ هنا إلى الكوع؟ كيف كان يقبض؟ كيف تأتي له القبض هكذا؟ لا، أن يقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها هكذا، فتكون اليد اليمنى منها جزء على الساعد ومنها جزء على الكوع والرسغ. الرسغ هو الوصلة بين الكف والساعد، وما يصل بين الكف والساعد. فهكذا هذه الهيئة الأولى التي ذكرها الموارد. نعم، وهو قول الشافعية. ومنها القبض باليمنى على رسغ اليسرى. انظر الفروع لابن مفلح والإنصاف للمرداوي. يعني على الرسغ فقط دون أن يكون شيء من الذي يمنع على الساعد، على الرسغ فقط مع الكف، على الرسغ مع الكف. نعم. ومنها وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى. هكذا الكف على الكف. نعم. انظر شرح فتح القدير. ومنها أخذ رسغ اليسرى بالإبهام والخنصر ووضع باقي أصابع اليمنى على ساعد اليسرى. هكذا يعني يحلق بالإبهام والخنصر على الرسغ، والأصابع الأخرى يمدها على الساعد. لكن هذه الآية التي تكلم عليها الشيخ الألباني وعدها عبارة عن تلفيق بين هيئتين، بين هيئة البسط أو الـ نعم، بين هيئة الوضع وبين هيئة القبض، فاعتبر القبض بالإبهام والخنصر واعتبر الوضع بقية الأصابع الثلاثة. هذه الهيئة أنكرها الشيخ الألباني ولم تثبت في الحقيقة. نعم. ومنها أخذ رسغ اليسرى بالإبهام والخنصر ووضع باقي أصابع اليمنى على ساعد اليسرى فيجمع بين الأخذ والوضع، واختار ابن الهمام كما في شرح فتح القدير. ومنها أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. هكذا يضع اليد اليمنى على الذراع. نعم. وانظر تفصيل هذه الأقوال في المواضع السابقة وبدائع الصنائع للكاساني. نعم، هذه أقوال أهل العلم، ننظر في أدلة هذه الأقوال وإيش الثابت من ذلك والراجح. ولو نظرنا في أدلة هذه الأقوال رأينا أن القول ها الذي هو القول الذي رمز له بها الأخير اللي هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى دليل وحديث سهل بن سعد الساعدي أن يضع الرجل اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة. نعم، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. تفضل بارك الله فيك. وأن القول دال وهو ما قبل الأخير. هذا دليل من قال بوضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم، ومن قال نعم ومن قال بالقول دال وهو أخذ رسغ اليسرى بالإبهام والخنصر ووضع باقي أصابع اليد اليمنى على ساعد اليسرى الذي هو الجمع بين الأخذ والوضع، لا دليل عليه. نعم، لا دليل عليه، والجمع بين سنة الوضع والقبض في هيئة واحدة ليس من السنة. إذن في قبض، في قبض وفي وضع، في قبض وفي وضع، وهذه سنة منفردة وهذه سنة منفردة، فالجمع بينهما، نجمع بين القبض والوضع، هذا ليس من السنة. إما أن تقبض وإما أن تضع، إما أن تقبض اليسرى باليمنى وإما أن تضع اليمنى على اليسرى. وأما أن تقبض اليسرى باليمنى وتضع اليمنى على اليسرى في هيئة واحدة، هذا التجميع لم يقع في سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما بقية الأقوال كلها داخلة في عموم الأحاديث، لأن الأحاديث وردت بقبض اليسرى باليمنى أو بوضع اليمنى على اليسرى وكل هذه الأقوال داخلة في هذا العموم. يعني عندما يأتي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، فإن وضعتها كذا هذا صحيح، هذا وضع اليمنى على اليسرى، وإن وضعتها كذا هذا وضع اليمنى على اليسرى، وإن وضعت الكف على الكف وضع اليمنى على اليسرى. ما يجي واحد يقول طيب لما أضع هذه على هذه كذا هذا يصلي هكذا، لا، ما نقول له هذا ما يكون في عرف الناس أنه يعني هذا واضع يده اليمنى على يده اليسرى، واضع الأنملة اليمنى على الأنملة اليسرى، لا، هكذا تضع الكف على الكف، تضع الكف على الكف والساعد، تضع الذراع على الذراع، تضع الكف مثلا على الساعد، حتى هذا في الوضع. وفي القبض كذلك، إن قبضت من هنا قبضت، وإن قبضت على الساعد، وإن قبضت على الرسل، لكن ما يمشي قبض هنا مثلا، تقبض أصابع مثلا على يد اليسرى وتفعل يدك هكذا. بارك الله فيك. نعم. وأما رواية زائدة التي فيها تصريح بوضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسل والساعد، وقد أخرجها أبو داود، فهي شاذة عندي، فإن جميع تلامذة عاصم قد رأوا الحديث عنه بلفظ أخذ شماله بيمينه. يعني الرواية التي فيها تصريح بوضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسل والساعد، وجاء منصوصا عليها من ناحية الحديثية ولا تصح، من ناحية الحديثية لا تصح، لكن يعني معنى الروايات الأخرى التي فيها وضع يده اليمنى على يده اليسرى تشمل هذه الآية، لكن بهذا التصريح ففيها شذوذ كما يعني نحن بصدد الكلام عليه. نعم. فهي شاذة عندي، فهي شاذة عندي، فإن جميع تلامذة عاصم قد رأوا الحديث عنه بلفظ أخذ شماله بيمينه، أو قبض شماله بيمينه، أو ضرب بيمينه على شماله فأمسكها، وقد بلغ عدد هؤلاء الرواة 14 راويا. كم زيادة كذا عندي؟ نعم. وقد انفرد زائدة بهذه الرواية، زائدة في حديث عاصم، حديث وائل بن حجر في الصلاة، له زيادات كثيرة غير زيادة التحريك، غير زيادة التحريك التي أيضا زيادة شاذة، التي أيضا زيادة شاذة. وقد وقفت على أكثر من مخالفة لزائدة للرواة، وأكثر من قول انفرد به في هذا الحديث، حديث وائل بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مما يدل على وهم الراوي. فالراوي إذا وهم في مسألة واحتملت له فإن جاء في أخرى دل ذلك على وهم في الثنتين. إن حاولنا أن ندافع عنه في الأولى فماذا نفعل في الثانية؟ هذا ما يدل على أنه لم يضبط الحديث. إذا كان يخالف 14 راويا ويأتي بزيادة مثلا يعني زيادة الوضع والتنصيص عليها أنها وضع اليمنى على كف اليسرى ورسغها وساعدها، وبقية الرواة يقولون أخذ شمالها بيمينه، الأخذ غير الوضع، الأخذ أخذ أو قبض أو ضرب بشمال بيمينه على شمالي فأمسكها أو فأمسك بها، كل هذا صفة غير صفة الوضع. فعندما يخطئ الراوي في واحدة وأخرى هذا مما يزيدنا يعني قناعة بأنه أخطأ في هذه وتلك. فربما في مسألة من المسائل نحاول أن ندافع عنه، لكن إذا رأيناه في نفس الحديث أخطأ في أكثر من موضع هذا مما يزيدنا قناعة على أنه لم يضبط الحديث، ولذلك فالزائدة له أكثر من خطأ في حديث عاصم في رواية حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس التحريك وحده بل أيضا هذا موضع آخر أخطأ فيه عندما قلب صيغة يعني صفة الأخذ والقبض والضرب والإمساك بصفة الوضع في هيئة الصلاة. نعم. وقد انفرد زائدة بهذه الرواية وكلهم يرونه بالقبض أو الأخذ أو الإمساك، وكل ذلك بمعنى واحد، فبذلك تكون رواية زائدة شاذة. وقد خالف زائدة تلامذة عاصم في هذا الحديث في غير شيء، وهذا مما يرجح وهمه في هذه الزيادة في هذه الرواية التي فصل فيها كيفية الوضع، وبهذا يظهر أنه لم يصح في حديث وائل إلا القبض وما كان في معناه. إيش وما كان في معناه؟ القبض وما كان في معناه، معناه الأخذ أو الضرب أو الإمساك. نعم. وقد صح حديث سالم بالوضع، وعلى هذا فأي هيئة تسمى وضعا فهي مجزئة. إذا حديث سهل جاء بالوضع وحديث وائل جاء بالقبض. نعم. وعلى هذا فأي هيئة تسمى وضعا فهي مجزئة، سواء وضع الكف اليمنى على اليسرى أو وضعها على الكف اليسرى والرسغ والساعد، أو وضعها على بعض ساعد اليسرى، أو وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى حتى تبلغ أنامله اليمنى، أنامله حتى تبلغ أنامله اليمنى طرف مرفقه الأيسر دون قبض على المرفق الأيسر. وكذا من قبض باليمنى على رسغ اليسرى أو على بعض ذراع اليسرى، كل هذا مجزئ وداخل في العموم. هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، السؤال 126: ما هي الهيئة الصحيحة لموضع اليدين في التشهد في الصلاة؟ الجواب: لكل من اليد اليمنى واليسرى أحكام. يعني السؤال الآن عن موضع اليدين أو هيئة اليدين، اليد اليمنى واليد اليسرى في حالة التشهد في الصلاة، ما هي الهيئة الصحيحة لموضع اليدين في التشهد في الصلاة؟ اليد اليمنى لها هيئة واليد اليسرى لها هيئة، وكل هذا فسرته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الجواب: لكل من اليد اليمنى واليسرى أحكام. بالنسبة لليد اليمنى، فقد ورد في حديث وائل بن حجر، وهو حديث حسن عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه اليمنى الأيمن على فخذه اليمنى. الحديث: وحد مرفقه، مضاف ومضاف إليه، وحد مرفقه، لأنها فعل